تفضل. بيقول والحكم تناقش يعني الامر، بتقول والحكم هو ابن عتيبة وان كان ثقة ثبتا مثل اسماعيل بن ابي خالد فهو دونه من ناحيتين، الاولى انه ربما دلس كما في التقريب. نعم. وايضا اسماعيل بن ابي خالد هو والحكم بن عتيبة نقلوا في مراتب المدلسين في المرتبة الثانية من المدلسين. اسماعيل بن ابي خالد والحكم بن عتيبة في نفس المرتبة. ثم النقطة الثانية والأخرى أنه لم يتابع على وقته بخلاف إسماعيل فإنه قد تابع على رفعه كما تقدم. ويقول الحافظ بن حجر في النكت الضراس على تحفة الأشراس أن بيان بن بشر قد تابع رواه عن قيس بن أبي حازم موقوفا أيضا، فبيان بن بشر تابع الحكم بن عتيبة على وقته أيضا. هذا وين الكلام؟ هذا في السلسلة أنت تقول صفحة 89. والأخرى أنه لم يتابع على وقته بخلاف إسماعيل لأنه قد تابع على رفعه كما تقدم. فهمت يا أخي، لكن أنت ضفت إلى هذا أشياء. نعم. أنا بقول هذه أين؟ أولا في العلل الدار قطمي موجودة في المجلد رقم 1، ورواه بيان بن بشر وطارق بن عبد الرحمن وذر بن عبد الله الهمداني ومسيبة وعبد الملك بن عمير وعبد الملك الميدرة، فرووه عن قيس عن أبي بكر الموقوفة. طيب أنت عم تقرأ لي كأني أنا عم أسجل، أنا بدي بس المصدر حتى أرجع له وأصحح على ضوئه. الدار قطني. العلل. العلل في الدار قطني. المجلد الأول صفحة 253. واحد 253. طيب غيره؟ هذه النقاط اللي جاءت في تخريج هذا الحديث. جزاك الله خير. وإياك يا أخي، بارك الله فيك وحفظك إن شاء الله. وأجزده لك. لنا ولك إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك فيك. على الإخوة جميعا إن شاء الله. يصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.